لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاء. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. الباب 45 من كتاب التوحيد. ويذكر فيه التسمي بقاضي القضاة ونحوه، يعني التعظم بين البشر، يتعاظم الإنسان فيسمي نفسه أو يلقب نفسه أو يصف نفسه بشيء يترفع به عن الخلق. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المنع من ذلك. وربنا يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، سبحانه وتبارك وتعالى. فتزكية النفوس على وجهين كما قدمنا قبل ذلك: تزكية النفس بمعنى المدح، وأن الإنسان يمدح نفسه أو يمدح غيره، فربنا يقول: لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وتزكية النفس بمعنى أن الإنسان يحرص على أن يأكل الحلال وأن يتكلم بالمباح وبما هو مستحب، بما هو فرض وواجب، ويبتعد عما حرم الله وعما كره الله سبحانه. يهتم الإنسان بأن يحسن خلقه، هذه تزكية، هذه نحن أمرنا بها. إذا ربنا سبحانه يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تزكى، صارت نفسه زاكية، فجادت نفسه بأن يخرج زكاة ماله، وجادت نفسه بأن تعين غيره من الخلق وأن تحسن أخلاقه. فأمرنا الله عز وجل بتزكية النفس ونهانا عن تزكية النفس. قد أفلح من زكاه، إذا بهذا المعنى حسن خلقه ودفع نفسه وألزمها بطاعة الله سبحانه وتعالى. قد أفلح من زكاه. فلا تزكوا أنفسكم على المعنى الثاني اللي هو المدح، حب المدح، حب الترفع عن الخلق. وهذا الباب في ذلك. الإنسان يوصف بأنه فلان هذا قاضي القضاء، فلان هذا ملك الملوك، فلان هذا شاه شاه، فلان كذا، يأخذ التعظيم فوق الخلق. فهنا جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإن كان النص عنه صلى الله عليه وسلم في التسمي بملك الملوك. بملك الملوك، الله سبحانه وتبارك وتعالى هو ملك الملوك، الله هو الملك وهو المالك سبحانه وتبارك وتعالى. وهذه من أسمائه الحسنى، أنه مالك الملك سبحانه، أنه مالك يوم الدين سبحانه، أنه الملك. الملك، الملك والمالك. المالك من يملك الشيء، الملك من يحكم. فالله يجتمع له هذان الوصفان بكمالهما ودلالهما. فالله الملك الذي يحكم كل شيء سبحانه تبارك وتعالى، الله المالك الذي يملك كل شيء في الدنيا وفي الآخرة سبحانه تبارك وتعالى. فإذا جاء الناس يزكون أنفسهم بذلك، إن فلان هذا ملك، فلان هذا، لا، فلان هذا ملك الملوك، هذا ملك الملوك، فيرفعونه عن الخلق، إنه أعلى من الخلق، فلان هذا سيد الناس، فلان هذا سيد الكل، فلان هذه ست الناس، ست النساء. هذا ترفع على الناس ورفع للإنسان لنفسه، يرفع نفسه فوق غيره. لذلك هذه الأشياء مكروه. فإذا وصل لأنه يقول ملك الملوك لا هذا حرام. فلذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع، أخنع بمعنى أذل وأرذل وأحقر وأسفل ما يكون الإنسان الذي يسمي نفسه بذلك، إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، ملك الأملاك لو ملك الملوك يعني، سواء بالعربي ولا بالعجم. العرب ما كانوش يعرفوا كده، ما كانش فيهم يعني ولا حتى ملوك كان عند العرب، وقليل إن يكون فيهم ذلك. فملك الملوك ما كانش عند العرب، ولكن كانت عند العجم، عند العجم ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم عدم إن المسلمين سيفتحون بلاد العجم وحيتعلمون من أخلاقهم وحيقلدوهم في هذه الأشياء. فكان عند العجم خصوصا الفرس عندهم شاهنشاه، شاهنشاه معنى ملك الملوك يعني الإمبراطور العظيم، أعظم الملوك وأكبر الملوك، ملك الملوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أن نتسمى بذلك، وأن من رضي لنفسه بهذا الاسم أنه ملك الملوك يكون عند الله عز وجل أذل الخلق وأخنع الناس عند الله سبحانه، لأنه وصف نفسه بما لا يوصف به إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى صفة الله أنه الملك، أنه ملك الملوك سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله. ويأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في مدحه لربه سبحانه يذكر ذلك، صفة الملك وصفة المالك له سبحانه تبارك وتعالى، كقوله في حمده لربه سبحانه اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، كل الملك وكل الممالك في الدنيا وفي الآخرة لله وحده، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. هذا من جوامع كلامه ودعواته العظيمة صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا الإنسان المؤمن يحذر من أنه يترفع عن الخلق، لأن الله عز وجل ينهانا عن تزكية النفس، فلان أعظم الأطباء، فلان أكبر العلماء، فلان كذا، فيسمي نفسه ويرضى بهذا الشيء. المؤمن يتواضع لله سبحانه تبارك وتعالى، من تواضع لله رفع. الاسم عمر ما حيرفع صاحبه، لو أن الإنسان كان جاهلا، لو أن علمه كان محدودا ولقب نفسه بأنه أكبر العلماء وأعلى العلماء وأعظم العلماء فما زاده شيء، هو علمه وهو لم يزد في علمه شيء. لو أن الإنسان وصف نفسه بأنه أفقر الخلق إلى الله وأنه كذا، وهنا هذا تواضع لله سبحانه، الله يرفع من تواضع إليه. ويمكن يذكر لنا الحافظ ابن كثير أنه حصل في سنة من السنوات، في سنة 429 هجرية، أنه جاء الخليفة ولقب أحد رجال الدولة وهو جلال الدولة، سماه بشاهنشاه الأعظم، ملك الملوك، وصف بهذا الشيء. فأمر الناس يخطبون له على المنابر بذلك، أنه في المنابر في خطب الجمعة يذكروه الملك، ملك الملوك، شاهنشاه، أعظم الناس، ويدعون له بهذا الوصف، يدعون له في خطب الجمعة بهذا الوصف. فما كان من الناس اللي حدفوا الخطباء بالطوب، حدفوا الخطباء بالطوب، أنه هذا ما تعودوا أن يسمعوا مثل هذا الشيء. وأفتى العلماء منهم الشيخ المقاضي الموردي العالم الورع الزاهد رحمه الله صاحب الحاوي الكبير، أفتى بأن هذا حرام. وكان هذا الرجل مقربا عند الملك، كان مقرر بطل يروح للملك من هذا الوقت، فإذا بالملك يستدعيه فذهب إليه وخائف أنه يقتله، أنه رفض بهذا الشيء وحرم هذا الشيء. فإذا بالملك يرفع قدره وقال له أنت كان لك منزل، أنت ما دفعك إلى لذلك إلا ورعك، وعلمت أنك على ورع فأنا أعذرك في فتواك هذه. فهنا علم الفضل لأهله وعلم الفضل لأهله. وإن كان غيره من الناس تمحلوا في ذلك وقالوا لا إن يجوز هذا، إن معناها كذا وإن ممكن يكون كذا، تمحلوا لها في ذلك. لكن هذا الرجل الورع العظيم وقف على ذلك ورفض أن يزور الملك، حتى إن الملك يعني رفعه وأجله بسبب فتوى هذه رضي الله عنه. في رواية يقول أغيظ رجل على الله وأخبث، وهذا في صحيح مسلم، حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، هذه الرواية في صحيح مسلم وعند أحمد أيضا. أغيظ رجل يعني هذا الإنسان اللي يلقب نفسه الملك الملوك هذا يتغيظ منه الله سبحانه. إذا كان ربنا يتغيظ من حيعمل فيه إيه؟ يتوقع منه يدخله الجنة يعني؟ هذا يتغيظ منه ربه سبحانه، بل هو أغيظ رجل على الله، معناه أشد الناس عذابا يعذبه الله سبحانه. وأخبث إنسان هيكون مكان الخبيث إيه غير النار، مكان أمثاله. فكل من تعاظم على الله ورفع نفسه على الناس استحق ذلك من الله سبحانه تبارك وتعالى. فيه التحذير مما فيه تعاظم، وأن الإنسان لا يعظم نفسه ولا يرفع نفسه ولكن يتواضع. وده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. أيضا جاء في سنن أبي داود حديث إسناده حسن، وفيه حديث صحيح: خرج معاوية رضي الله عنه على ابن الزبير وابن عامر، يعني اثنين كانوا موجودين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء معاوية وهو ملك في هذا الوقت. فلما دخل عليهم فابن الزبير جلس، عامر أو ابن عامر قام له، فإذا بمعاوية رضي الله عنه وهو الملك يقول لهم لابن عامر، يقول: اجلس اجلس ما تقفش. ليه؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الرجال قيامة فليتبوأ مقعده من النار. من أحب أن يتمثل له الرجال قيامة فليتبوأ مقعده من النار. ففي أن الإنسان يتواضع، ودليل التواضع في النفس إنه إذا مر على ناس وهنا ما يبقاش متهيأ إنه الناس حيأمولي يقفولي، هذا دليل الكبر. لما يمر الإنسان بحد إنسان قاعد في مكان ويمر عليه يتخيل أنه حيقومله عشان يسلم عليه، هذا من الكبر، لا مش مطلوب منه يقوم لك ولا شيء. طب هل معنى ذلك أنه حرام يقومله؟ لا مش حرام مش حرام. وكان الصحابة يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يكره ذلك عليه الصلاة والسلام، كان يكره أنهم يقومون له. كان تأتي إليه ابنته في بيت يقوم لها ويقبلها عليه الصلاة والسلام، هذا قيام رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم لابنته. كذلك هي إذا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بيتها كانت تقوم له وتقبله صلى الله عليه وسلم، أيضا قيام رحمة. فإذا كان الإنسان يقوم لآخر من غير ما يطلب منه هذا الآخر ذلك، لا شيء لا شيء. وإن كان الأفضل عدم القيام هنا حتى لا يتعود الناس، إن اللي يتعود كل ما يمر على الناس ناس تقفله، كل ما يمر يقوم يمر مرة ما حدش يقفله يتضايق في نفسه، يدخله الكبر. المؤمن يعود نفسه التواضع، وإنه لا ينتظر من أحد إنه يقوم له. كلنا عباد الله، كلنا عبيد لله سبحانه، لا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله وبالتواضع لله سبحانه وتبارك وتعالى. وده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم، وآدم من تراب، آدم مخلوق من تراب، وكلنا لآدم مخلوقين كما خلق آدم من تراب. يبقى التراب اللي بيداس عليه بيدوس عليه الإنسان ويمشي عليه، يبقى هنفتخر على بعض ليه ويترفع بعضنا على بعض ليه؟ قلنا إن هذا كان عند العدم، هذا الترفع وهذا التكبر كان عند العدم، وعيرهم المسلمون بذلك. ولذلك في قصة طويلة في ذهاب المغيرة ابن شعبة لرستم قائد الفرس في الحرب بين المسلمين وبينهم، وطلبوا أن نتفاوض ونسمع منكم عايزين إيه، عايزين تقولوا إيه. فذهب المغيرة ابن شعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى رستم قائد الفرس، فلما دخل لقاه قاعد على كرسي عالي جدا وحواليه كراسي عالية والناس واقفة، ما حدش قاعد على هذه الكراسي. فإذا به يتقدم ويروح على كرسي من الكراسي ويجلس عليها، فإذا بهم ينكرون وأومون على هذا الكرسي، فيقول لهم رضي الله تبارك وتعالى عنه: كنا نتحدث أن عندكم عقولة، كنا فكرنكم ناس عقلاء عندكم عقول، والآن تبين لي أنه لا عقول لكم. شوف القوة، قوة الإيمان، قوة الإسلام. هذا المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أمير على المسلمين، ويذهب إلى هؤلاء الفرس ويدخل وهم مش عارفين أنه أمير ولا غيره، أو واحد جاي من عند المسلمين يتفاوض معهم، فهو وجد أنه أفضل واحد أنه يقدر، لأنه كان ذكيا جدا رضي الله عنه. فلما دخل وقعد على الكرسي بجوار هذا الإنسان وأوموه، هو عايز يقول لهم كده، هو قاصد أنه يقعد على الكرسي يقول هذا الكلام، فيقول: أنتم جهلة، أنتم مجانين، ما عندكمش عقول. فقالها لهم وهم جيش كامل، فيقول لهم: ما خاف منهم ما يخشى إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. بهذا القلب الجريء، بهذا الإيمان القوي، بهذا التطبيق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ارتفع المسلمون ونشروا دين الله وأعز الله دينه بأمثال هؤلاء. قال الآن تبين لي أنكم لا عقول عندكم، ولو كنتم أخبرتموني أولا أن بعضكم عبد لبعض. هذا مقصود، قاصد يقول هذا شيء، أن أنتم ما أنتم إلا عبيد بعضكم. الإسلام علمنا أننا كلنا أحرار، كل المسلمين ما أنتم عبيد، عبيد بقوا، هذا الدليل على أنكم عبيد، أن أنت قاعد والتانيين واقفين أمامك. فقال لو أنكم أخبرتموني أولا أن بعضكم عبيد لبعض لكان أحسن من صنعكم هذا، بدل ما تقوموني على الكرسي كنت قلتوا لي أن أنتم عبيد بعضكم البعض، كنت ما قلت لكمش أصلا، أو كنت تصرفت تصرفا آخر غير ذلك. الغرض أن الإسلام يعلم المؤمنين التواضع، وأن الإنسان لا يظن في نفسه أنه أفضل من غيره. ولذلك في يوم من الأيام كان أبو ذر، وهو من هو أبو ذر؟ هذا رجل عظيم جدا، رجل قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعو الناس إلى الإسلام، هو عرف الإسلام بقلبه، عرف قبل ما يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات، وكان يصلي، هو يخبر بذلك، كنت أصلي قبل أن أذهب للنبي. قالوا كيف كنت توجه؟ تصلي إزاي؟ ومن علمك؟ كان بيصلي أي أحد وخلاص، إنما لله سبحانه، يعني يتوجه لله ويدعو ربه سبحانه لأي جهة كان يتوجه إليه. وذهب لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، أحب أنه يتعرف هل فعلا هذا نبي ولا، مجرد ما عرف أنه هذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أسلم على طول. ما قالش أنا كنت بتعبد قبل كده وأنا لي ما كان زي رجل آخر كان يدعى الراهب وكان يظن أنه هو هتنزل عليه الرسالة، لما مدتلوس الرسالة كفر ومات على كفره، وأبى أن يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يسألونه ليه ما دخلتش تعرفش أنه صادق، يقول أيوة أعرف أنه صادق، طب ليه ما دخلتش مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني أستحي منه سيارة قريش، النساء بتوع قريش لما كنت بقول لهم أنا اللي حب أنبي وبعدين طلع واحد غيري وأنا اتبعه يقولوا علي النساء اللي هنا، هذا أخذته العزة بالاسم فمات كافرا. لكن هذا الرجل العظيم أبو ذر الغفاري صادق، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، ما أظلت الخضراء السماء ولا أقلت الغبراء الأرض من ذي لهجة أصدق من أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، صادق رضي الله تبارك وتعالى عنه. ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله من أسلم معك، من معك؟ قال معي حر وعبد، اثنين إلا أبو بكر الصديق حر ومعه بلال عبد، وكان معه أيضا سيدة خديجة مع علي بن أبي طالب، فهو بعدهم إسلامه بعد هؤلاء رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه يسلم مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويعرف هذا الدين العظيم، يؤمن في يوم من الأيام إذا بعبد عند أبي ذر غازوا بحاجة، عمل في حاجة، تغيظ أبو ذر فقال يا ابن السوداء، هذا عبد عند أبي ذر، يعني أبو ذر شريب فلوس عبد عنده، وغاز أبا الدرداء أبا ذر، فإذا بأبي ذر يتغيظ منه يقوم شتمه بهذه يا ابن السوداء، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع يقول يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. إن قال على هذا السن، في هذا السن عيرته بأمه، إذا به من ساعتها لا يسب أحدا أبدا، لا يعير أحدا أبدا، ما قالش أنا كنت هو عمل في هو عمل في، لا ما سكاش للنبي صلى الله عليه وسلم عمل في إيه هذا، ولكنه خلص أنا في جاهلية، أنا في جاهلية، أنا أتوب إلى الله وأرجه. تواضع المؤمن حين ينصح بالشيء ما يعودش يدافع عن نفسه بالحق وبالباطل، يدافع لا نصح بالشيء على العين وعلى الرأس، يقبل النصيحة ويتواضع لمن نصحه لأنه ما أراد به إلا الخير. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وعلى إقامة شرعه سبحانه في أنفسنا وفي الخلق. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.